الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بعدما تكلمنا أيها الأحبة في الله عن سعة رحمة الله جل جلاله، وذلك مع اسم الرحمن، وتكلمنا عن رحمة الله الخاصة بعباده مع اسم الرحيم، عن أي اسم نتكلم اليوم؟ قال جل جلاله في السورة التي نكررها في كل يوم، سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك، مالك يوم الدين. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك. لن تستطيع أن تعلم كيف تعيش في هذه الدنيا مع الله، وكيف تتعامل مع الله، وتفهم باقي أسماء الله حتى تتقن معنى الملك، حتى تتقن فهم اسم الله الملك، وتعرف حقيقة العبودية، وتعرف أنك عبدا لله جل جلاله. من هنا البداية، تبدأ الطاعة، يبدأ الخضوع لله، السمع والطاعة، إذا سمعت الأوامر بدروس، بالخطب، بالقرآن. متى يستطيع القلب ويكون القلب مؤهل للطاعة؟ إذا علم من يأمره. أما إذا كان الذي يأمره ليس له تلك العظمة في قلبه، فكيف يسمع ويطيع؟ لذلك ذكر في قصة توبة بشر الحافي إمام الزهد والتقوى، أنه كان رجلا فتح الله عليه بالمال، وعنده قصر، وكان يحب الطعام والشراب والرقص والغناء، وكان عنده كل يوم بقصر سهرة، نساء راقصات وأغاني وموسيقى. فمر رجل زاهد عابد ورع تقي داعي إلى الله من أمام البيت، فطرق باب البيت، فتحت الخادمة فقال لها: من صاحب الدار؟ قالت: بشر. قال: صاحب الدار عبد أم ملك؟ عبد أم حر؟ فهد الخادمة ما فهمت، قالت له: لا، سيدي حر. كيف عبد؟ سيدي حر. قال: نعم، أنا أعلم أنه حر، لو كان عبدا ما فعل هذا. سكرت الباب ومشي. فاتت، قال سيدها: مين كان على الباب؟ قالت: رجل يا سيدي، دعك منه. قال: من كان على الباب؟ قالت: رجل كبير شيبة. قال لها: ماذا يريد؟ فقالت له: سألني سؤال. قال: ما سألك؟ قالت: سألني سيدك حر أم عبد؟ فأحسن جلسته ونظر إليها، ذكي. قال: وماذا قلت له؟ قالت: قلت له: سيدي حر، كيف عبد؟ قال: فقام من مجلسه ففتح الباب وخرج من بيته يمشي على الطريق حافيا يبحث عنه حتى وجده. قال: يا هذا، أنا عبد، أنا عبد، أنا عبد، والله أعلنتها توبة لله. عجيب، عجيب هذا الفهم اللي كان عندنا من العصاة. العصاة في زمانهم كانوا يفهمون عن الله. قال له واحد من اثنين: يا أما أنت حر بهالدنيا بتعمل اللي بدك إياه، يا أنت عبد. إذا عبد تسمع وتطيع. لذلك ابن قدامة المقدسي يروي أن رجلا عاصيا جاء إلى أبي إسحاق إبراهيم ابن أدهم رحمه الله، فقال له: يا أبا إسحاق، أسرفت على نفسي بالمعاصي، فقل لي ماذا أفعل؟ قال: أقول لك خمسة أمور، إن استطعت أن تفعلها فاعص الله. قال: ما هي؟ قال: يا هذا، إن استطعت أن تعيش في غير ملكه فاعصه. أي يا إخواني، بدنا نعرف نحن وين. بدك تعرف إنه هذا سند البيت اللي ماسكه بإيدك، سواء كان بيت أجار ولا بيت ملك، هذا ملك صوري يا مسكين، صورة، ما في شيء بيضل. هذا الملك لن يدوم. أموالنا لذوي الميراث نجمعنا، ودورنا وقصورنا لخراب الدهر نبنيها. قال سيدنا علي عندما دخل إلى المقابر: يا أهل المقابر، تخبرون أم نخبركم؟ أهل المقابر ما بيتكلموا. قال نحن نخبركم أما أموالكم فقد قسمت وأما بيوتكم فقد سكنت. يا مسكين هذا الملك سوري، ما تفني عمرك من أجل ملك ليس بدائم ولا طويل، ما تتخانق مع إخواتك وما تتخانق مع الناس مع ملك لن يدوم. قال إن استطعت أن تعيش في غير ملكه فعصه. قال وهل يوجد في الأرض مكان ليس تحت ملك الله؟ هو الملك. قال هات الثانية. قال إن أردت أن تعيش في ملكه وتعصيه فلا تأكل من رزقه. قال يا أبا إسحاق هذه أصعب من الأولى، كيف ما أكل من رزقه؟ وهل يوجد في الأرض طعام أو شراب ليس من رزق الله؟ قال تعيش في ملكه وتأكل من رزقه وتعصيه. قال هات الثالثة. قال أبو إسحاق أبو إبراهيم بن أدهم قال إن أردت أن تعصيه فلا تعش في ملكه ولا تأكل من رزقه، وإذا جاءك ملك الموت فقل لملك الموت لا أريد أن أذهب معك. قال يا أبو إسحاق من يستطيع هذا؟ أملك الموت يسمعني؟ أملك الموت يسمع أمري ويسمع كلامي؟ قال إن استطعت أن لا ترد الموت كيف تعصيه؟ قال هات الرابعة. قال إن أردت أن تعصيه فلا تسكن في ملكه ولا تأكل من رزقه وكن في مكان لا يراك به. قال وهل يوجد في الكون مكان لا يراني به الله؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قال يا أبا إسحاق ما الخامسة والأخيرة؟ قال إن جاءك الملكان ليأخذانك إلى النار لأنك عصيته فلا تمشي معهما. فبدأ الرجل وأشهش بالبكاء وقال إني أعلنها توبة، فأنا عبد وهو ملك وأنا عبد لهذا الملك. ما بتحقق معاني العبودية، ما بتتلذذ بحقيقة العبادة إلا ما تستشعر بالركوع إنك عم تركع لملك، مش واقف على مسرح عم تركع لحضور أنت، أنك تسجد لملك. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام قال لك أقرب ما يكون العبد من ربه وين؟ وهو ساجد. ليش؟ لأن السجود قمة الذل، أعظم مكان بجسمك هو جبينك، عشان هيك ما بتنزل راسك لحدا إلا لله، تضع الجبين على الأرض. من أركان صحة الصلاة أن يكون الجبين، أن تكون الجبهة كاملة على الأرض، وإن سجدت على تراب يكره لك أن تنفض الغبار، لأن في هذا قلة أدب مع الله، تسجد بين يديه وتنفض الغبار عن جبينك. فقمة العبودية لله جل جلاله عندما تحقق حقيقة الذل والانكسار بين يديه، فهو الملك. فعندما تفهم معنى الملك وعندما تفهم أن الملك الحقيقي لله جل جلاله تعرف كيف تتعامل معه. لذلك عندما جاء رجل إلى علي رضي الله تعالى عنه وقال له اكتب لي هذا الدار، أنا اشتريت بيت يا شيخ، اكتب لي إياه، اكتب لي العقد حتى أخذ السند، هذا سند البيت اللي لي. فسيدنا علي نظر إليه وكأنه شعر أنه يحب هذه الدار وكأن تملكت شوي في قلبه، فقال له كلام عجيب أحب أن أكرره دائما، لأنه خرج من خريج من مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال له النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي قد كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها، إلى آخر أبيات الشعر. لذلك أيها الأحبة في الله، رمضان بيعلمنا حقيقة التذلل، بيعلمنا حقيقة العبودية. زوجتي أمامي، طعامي أمامي، شرابي أمامي، لكن لا أقترب منه ولو كنت وحدي، لأن الملك هو الذي أمرني. هذا مش بس برمضان ولا بس بالطعام والشراب والزوجة، هذا في كل حياتك. إذا ما خلوت الدهر يوما، سيدنا الإمام أحمد إمام أهل السنة كان يحب هذا البيت، وكان تلاميذه يسمعونه منه مرارا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما نخفيه عنه يغيب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم عبيد حقيقيين منكسرين بين يديه جل جلاله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.